أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا قد أرسلنا قبلك وإذا كان يئوسا ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها أبا وعنبا وقضبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر يوم يفر المرء وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة صدق الله العظيم.